بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الواجب على المسلم هو تعظيم الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى ألا يكثر من الحلف به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى ألا يحلف بالله إلا وهو صادق. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفي بعهده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يعني لو قال إنسان: عهد الله علي أن أفعل كذا، فيجب عليه أن يوفي بهذا العهد، أو قال: أعاهدك على أن أفعل كذا، فيجب عليه أن يوفي بهذا العهد. ومن صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر لقلة تعظيمه لله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الموحد فإنه إذا عاهد وفى بعهده تعظيما لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: ولا تغدروا، لأن هذا من صفات المنافقين إذا عاهد غدر. قال: ولا تمثلوا، أي بالموتى، بأن يقطع من أجسادهم شيء. قال: ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى دار المسلمين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أي وهو قادر على أن يعيش بين المسلمين. قال: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أي اقبل منهم الجزية إذا لم يريدوا الإسلام، وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لاحظ هنا أن القتال يأتي بعد أمور كثيرة ولم يأتي في أول الأمر. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن المسلم إذا عاهد على شيء أو حلف بالله سبحانه وتعالى على شيء أو قال إن هذا في ذمة الله أن أفعل لكم كذا، فواجب عليه أن يفي بذلك. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. وهذا أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ففي هذا الحديث الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، والإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. وقوله أغزو باسم الله في سبيل الله، أغزو باسم الله في سبيل الله، يدل باسم الله على الإعانة، أي أني أستعين باسم الله سبحانه وتعالى، أو أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الغزو. فالإنسان عندما يقول بسم الله في بداية أكله معنى ذلك أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأكل ونحو ذلك. فإذا قال الإنسان بسم الله أي بسم الله أبدأ هذا الأمر وأرجو من الله سبحانه وتعالى البركة فيه ونحو ذلك. أيضا من الفوائد قال: قاتلوا من كفر بالله. ومقاتلة من كفر بالله كما مر معنا لا يبدأ بها، لا يبدأ بالقتال، بل قبل ذلك خطوات من الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام فيدفعوا الجزية، فإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام فعند ذلك يقاتلون. والجزية دفعهم للجزية هو بسبب أن المسلمين يحمونهم ويدفعون على هذه الحماية جزية. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، وفيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأن الواجب أن تكون الاستعانة بالله وطلب العون من الله سبحانه وتعالى في جميع أمور الإنسان. أيضا الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فلا يقال هذا حكم الله إلا على شيء واضح عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل الاجتهادية فلا يقال هذا حكم الله، لكن يقال هذا حكم العلماء. أيضا من الفوائد في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، إنما هو يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.